بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 84، نتابع قراءة كتاب الطلاق. قال: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. المراد بهذا وقوع الطلاق بلفظ الماضي أو المستقبل، وكذا وقوعه في الحال. حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي. قوله: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال الزوج أنت طالق بالأمس ونحو ذلك وليس في نيته أن يقع فإن الطلاق لا يقع. فإن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ، والعلة أنه أضافه إلى زمن ماض وقد انقضى، والماضي يستحيل أن يوقع فيه شيئا لم يوقعه من قبل. لكن يقع الطلاق بهذا اللفظ في حالتين: واحد، لو نوى مع هذا اللفظ إيقاعه في الحال الآن فيقع، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. قوله: وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. اثنان، إذا قصد الإخبار عن طلاق مضى عليها، مثاله إذا قال أنا أقصد بقولي أنت طالق أمس ونحوه، مجرد إخبار بأنك طالق بالأمس القريب أو قبل أن أتزوجك بهذا العقد، حيث إنه كان طلقها بعقد سابق، أو أقصد أنك قد طلقك زيد بنكاح سابق وقد وقع ذلك عليها حقيقة بأن يكون قد طلقها في نكاح سابق أو طلقها غيره في نكاح سابق فيصح ذلك. لكن لو كان هناك قرينة تكذب كلامه في قوله طالق أمس، كما لو كان في حال غضب ومخاصمة، أو أنها طلبت منه الطلاق فقال ما سبق أنت طالق أمس، فلا يقبل منه ذلك. والعلة أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر أنه مع وجود هذه القرينة أراد الطلاق الآن فيقع عليها الطلاق لوجود القرينة التي تكذب قوله. قوله: فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ونحوه من الألفاظ، ثم مات أو جن أو أصابه خرس قبل أن نتبين ما مراده بهذا اللفظ، فالحكم أننا لا نحكم عليه بطلاق زوجته بذلك اللفظ. والعلة أن بقاء عصمة النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك، لأن اللفظ محتمل والأصل عدم الطلاق بهذه الصيغة. تعليق الطلاق البائن بمدة معينة قبل أمر مستقبل غير محدد الزمن. قوله: وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فالآن يجب أن يفارقها ويعتزلها، وذلك لأنه طلاق بائن ولا يدري متى يقدم زيد، فيمكن أن يقدم بعد شهر ويمكن أن يقدم بعد أكثر، فكل شهر يحتمل أن يكون هو شهر الطلاق. وعلى هذا تبقى المرأة معلقة لا يحل له أن يطأها. لكن لو أن زيدا قدم قبل مضي شهر فإنها لا تطلق، والعلة أنه لم يوجد الأمر المعلق عليه وهو مضي شهر من حين تلفظ إلى قدوم زيد، فيكون الطلاق حينها منصرفا إلى زمن ماض فلا يعتبر. قوله: وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. إذا قدم زيد بعد تلفظه بهذا اللفظ بشهر وجزء من الزمن على الشهر يتسع لوقوع الطلاق فيه، فإن الطلاق يقع. والعلة أن الصفة المعلقة عليها وهي التطليق قبل قدوم زيد بشهر قد وقعت، فينفذ عليه قوله. قوله: فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. إذا خالعها بعد يمينه وقوله السابق طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر بيوم، مثاله قال الزوج لزوجته طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، ثم لما كان من الغد خالعها، ثم بعد شهر ويومين أو أكثر قدم زيد، فأيهما يقع، الخلع أم الطلاق؟ يقع الخلع ويكون صحيحا، وذلك لأن الخلع قد وقع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر، وكانت المرأة زوجة له حين المخالعة، إذ لا تطلق إلا بعد قدوم زيد بأكثر من شهر، وقد وقع الخلع قبل ذلك فيصح، لكن بشرط أن لا يكون الخلع حيلة لإسقاط طلاقه. قوله وعكسهما بعد شهر وساعة، عكسهما أي يقع الطلاق ويبطل الخلع إذا كان قدوم زيد بعد شهر وساعة من تلفظه بهذا اللفظ. والعلة أنه لما خالعها بعد يوم فالخلع لم يصادف زوجة، إذ إنها كانت بائنا منه حين المخالعة. إيقاع الطلاق بألفاظ مرتبطة بالموت. قوله وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق قبل موته فإنها تطلق في الحال، أي من حين تلفظه بذلك. والعلة أن الأمر الذي علق عليه الطلاق قد وقع، لأنه ما من وقت إلا وهو قبل موته. قوله وعكسه معه أو بعده. واحد، إذا قال أنت طالق بعد موتي فالحكم أنها لا تطلق أبدا بهذا اللفظ. والعلة أن البينونة حصلت لها بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. اثنان، وكذا لو قال طالق مع موتي، لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق فالحكم للأقوى. فصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما يتعلق بتعليق الطلاق بالمستحيل والطلاق في المستقبل. قوله وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. تعليق الطلاق بالمستحيل. ضابط الباب أن تعليق الطلاق بالمستحيل لا يقع إطلاقا، والعلة أنه علقه بصفة لم توجد، فالمعلق على المستحيل مستحيل. وعلى هذا ذكر المصنف صورا لا يقع بها الطلاق لأنها من التعليق بالمستحيل، ومنها إذا قال لزوجته أنت طالق إن صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحو ذلك، فكل ذلك لا يقع لأن هذه أمور مستحيلة الوقوع. قوله وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لا أقتلن الميت أو لا أصعدن السماء ونحوهما. إذا علق الزوج الطلاق بعدم فعلها للمستحيل فإنها تطلق فورا، مثاله إذا قال لها أنت طالق إن لم تطيري أو إن لم تقلب الحجر ذهبا أو أنت طالق إن لم أقتل الميت أو إن لم أصعد إلى السماء، فإنها تطلق فورا ولا تنتظر. والعلة أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال حيث إننا نتيقن أنها لن تفعل ذلك، فوقع الطلاق الآن. قوله وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، إذا تلفظ الزوج بكلام لا يتصور فإنه لغو لا يترتب عليه شيء من إيقاع الطلاق أو عدمه، مثاله لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلا يعتبر طلاقا. والعلة أنه كلام لا يتصور، إذ لا يمكن أن يأتي الغد في اليوم الحاضر، بل لا يأتي الغد حتى يذهب اليوم، وما دام كذلك فهو لغو لا اعتبار له. وقت وقوع الطلاق إذا علقه بشهر أو يوم حاضرين. قوله وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، إذا علق الطلاق بزمن فإنها تطلق في أول جزء من هذا الزمن، مثاله لو قال أنت طالق اليوم أو طالق هذا الشهر فإنه يقع الطلاق في الحال. والعلة أنه حل الزمن الذي حدده لتطليقه، فهو قد جعل اليوم والشهر وقتا للطلاق وهو الآن في اليوم أو في الشهر فتطلق في الحال. قوله وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رمضان فإنها تطلق في أول السبت وهو من طلوع الفجر وأول الغد وأول رمضان وهو غروب شمس آخر يوم من شعبان. والعلة أن دعواه مخالفة لمقتضى اللفظ، إذ اليوم يتحقق في أول جزء منه. قوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، إذا قال أردت آخر اليوم وآخر غد أو آخر الشهر مثلا فإنه يقبل منه ذلك حكما. والعلة أن آخر هذه الأوقات منها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، ويدين أن يصدق في الظاهر اعتمادا على كلامه، أما في الباطن فأمره إلى الله، فهو على حسب نيته يحاسبه الله عليها إن كان كاذبا. قوله وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، إذا قال أنت طالق إلى شهر فإنها تطلق عند انقضاء الشهر. والعلة أنه جعل للطلاق غاية، ومعلوم أن الطلاق لا غاية لانتهائه، فلا يمكن أن يكون محددا بشهر ثم ترجع، فتجعل الغاية لابتدائه، وعلى هذا تطلق عند انقضاء الشهر، ونحسب الشهر من كلامه إلى شهر ثم يقع الطلاق. قوله إلا أن ينوي في الحال فيقع، إذا قال قصدي ونيتي بقول طالق إلى شهر أن يقع الآن، فالحكم أنه يقع في الحال. والعلة أن اللفظ الذي تلفظ به يحتمل وقوع الطلاق الآن، وما دام اللفظ يحتمله وهو قد نواه فيوقع عليه. قوله وطالق إلى سنة تطلق باثنى عشر شهرا، مثل المسألة السابقة، إذا قال أنت طالق إلى سنة فإنها تطلق بانقضاء اثنى عشر شهرا وهي مدة سنة. قوله فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة، إذا عرف السنة فقال أنت طالق إلى السنة فإنها تطلق إذا تمت هذه السنة الحالية، أي بانتهاء ذي الحجة. والعلة أن أل للعهد الحضوري، أي السنة القائمة. قال في هامشه يقصد بالعهد الأمر المتفق عليه بين المتكلم والسامع، فهو أمر محدد مفهوم لكل منهما، فتدخل أل على الاسم لإفادة المعنى السابق، ويقال لها أل العهدية، وهي على ثلاثة أقسام: واحد عهد ذكري، وهي التي عهد مصحوبها، أي ما دخلت عليه ذكرا، كقوله تعالى في زجاجة الزجاجة. اثنان عهد ذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا، كقوله تعالى إذ هما في الغار. ثلاثة عهد حضوري، وهي التي عهد مصحوبها حضورا، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. انتهى. باب تعليق الطلاق بالشروط. المراد بهذا الباب ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. صورته إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إذا خرج رمضان فأنت طالق. من يصح منه تعليق الطلاق؟ قوله لا يصح إلا من زوج، تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج، فالأجنبي لا يصح تعليقه. فلو قال مثلا إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع الطلاق بتزوجها. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقت وقوع الطلاق المعلق بشرط، قوله إذا علقه بشرط لم تطلق قبله. إذا علق الطلاق على شرط كقوله إذا جاء رمضان فأنت طالق، فإنها لا تطلق قبل وجود الشرط، والعلة أنه لم يحصل الشرط الذي علق به الطلاق. قوله ولو قال عجلته، لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق ثم قال بعد ذلك أريد أن أعجله إلى نهاية هذا الشهر، فلا يتعجل. والعلة أن الطلاق قد تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره، بل يبقى في الوقت الذي شرط فيه. قوله وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع في الحال، إذا قال نطقت بالشرط ولم أريده بل سبق لساني إليه، فإنه يقع عليها الطلاق في الحال وبدون الشرط. والعلة أنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة، فقد كان يريد إيقاعه في الحال إذا توفر الشرط، وهو يملك إيقاعه في الحال فيقع عليه. قوله وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وإذا قال نويت الشرط لكن لم أنطق به، كما لو طلق زوجته ثم قال أنا أردت إن خرجت من الدار، فإن دعواه لا تقبل في أضمار نية الشرط. والعلة أنه لا يوجد ما يدل على الشرط، فلا توجد قرينة ولا لفظ، ولأنه خلاف الظاهر فلا يقبل منه الحكم عند الترافع للقاضي. لكن لو فرضنا أن المرأة صدقته في قوله فلا يقع الطلاق. ونظير هذه المسألة لو قال لزوجته أنت طالق، وسبب طلاقه أنه ظنها فعلت محرما، أو ظنها خرجت مع أجنبي، أو كلمته فتبين أنها لم تفعل ذلك، فالحكم أنه لا يقبل قوله حكما، بمعنى أنهما لو ترافعا للقاضي فإنه سيوقع الطلاق. أما لو أن المرأة صدقته وغلب على ظنها صدقه، فإنه يدين بينه وبين الله ولا يقع الطلاق. أدوات الشرط. قوله وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما. أدوات الشرط المستعملة في كلام الناس غالبا هذه الستة، وكلها لا تقتضي التكرار ما عدا الأخيرة، فمثلا لو قال إن قمت فأنت طالق أو متى خرجت فأنت طالق فإنها تطلق بفعل هذا الأمر مرة واحدة وهي أول مرة، ولا تطلق كلما فعلته. قوله وكلما وهي وحدها للتكرار، كلما تدل على التكرار لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. ولذلك لما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فإن هذا يفيد التكرار. وعلى هذا لو قال كلما خرجت فأنت طالق فإنها كلما خرجت طلقت. قوله وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي، كلها أي كل أدوات الشرط المتقدمة، وكذلك مهما إذا لم تقترن بها لم تفيد التراخي. واعلم أن أدوات الشرط لها حالتان، ألف تكون للتراخي وهي كل أدوات الشرط إذا تجردت عن لم وعن نية الفورية أو قرينة تدل على الفورية، ويلحق بهما كذلك مهما حيثما، فهما للتراخي أيضا. مثاله مهما أطلقك فأنت طالق وحيثما تخرجي فأنت طالق فهو للتراخي، فإذا خرجت ولو بعد أسبوع فإنها تطلق. قوله ومع لم للفور، باء تكون للفور وهي كل أدوات الشرط مع لم إذا خلت من نية الفور أو قرينته. فإذا قلت مثلا إذا لم تخرجي فأنت طالق وخلى كلامك من نية الفورية أو قرينته فإن هذا يفيد الفورية، فإن كان هناك قرينة أو نية فور كانت للفور بلا إشكال. فالخلاصة أن أدوات الشرط على حسب النية، إن نوى الفور فهي للفور وإن نوى التراخي فهي للتراخي، وعلى حسب القرينة، فإن دلت القرينة أنها للفور فهي له، فإن لم توجد نية ولا قرينة فهي مع لم للفور، وإذا تجردت عن لم فهي للتراخي. والمراد بقولنا للفور أو للتراخي أنه مثلا إذا قال إذا خرجت فأنت طالق، فهل المرأة إذا خرجت الآن هي طالق أو أنه مطلق فمتى وقع الخروج وقع الطلاق عليها؟ إن كان للفور فيكون الآن، فإذا خرجت الآن فهي طالق، وإن لم تفعله الآن لكن فعلته بعد شهر مثلا فلا يقع. وإن كان للتراخي فيكون مطلقا أي بدايته من الآن، وهو مستمر في أي وقت وقع منها هذا الخروج وقع عليها الطلاق. قوله إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، أي أن إن تكون للتراخي مطلقا حتى مع لم فتخالف بقية أدوات الشرط من هذا الوجه. فلو قال إن لم تذهبي إلى المدرسة فأنت طالق فهو على التراخي، ما لم يكن ثمة نية فورية أو قرينة فإن وإن لم تذهب اليوم مثلا فتقيد به. ذكر المؤلف الآن أمثلة لما سبق، فقال قوله فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت. إذا قال إن قمت فأنت طالق أو قال غيرها من الأدوات التي ذكر المؤلف، فالحكم أنه متى ما وجد منها القيام طالقت ولو على التراخي بأن تأخر قيامها عن زمان الحلف. والعلة أنه علق طلاقها على القيام بإحدى هذه الأدوات، ووجود الشرط يستلزم وجود الجزاء أو عدمه. الحكم لو تكرر شرط الطلاق، قوله وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إذا تكرر شرط الطلاق وهو القيام كما في قوله مثلا إن قمت فأنت طالق فقامت عدة مرات، فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق. والعلة أن أدوات الشرط لا تقتضي التكرار كما سبق. قوله إلا في كلما، يستثنى مما سبق كلما فيتكرر الطلاق عند تكرر الشرط لما تقدم من أنها تفيد التكرار. قوله وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق فإنه يقع عليها طلاقا وتطلق في آخر حياة أولهما موتا بشروط ثلاثة: واحد أن لا ينوي وقتا معينا. فلو نوى وقتا معينا كما لو قال أنت طالق إن لم أطلقك ونوى اليوم فيعمل بنيته، كما لو نوى هذا اليوم إن لم أطلقك فنتقيد بنيته. اثنان، ألا تدل قرينة على الفور، كما لو غضب وقال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمراد الآن. ثلاثة، ألا يطلقها غير تلك الطلقة. والعلة أنه قد علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد تيقن أنه ترك طلاقها، وإذا ماتت هي فات طلاقها بموتها، فكان لا بد من إيقاعه قبل الموت. قوله ومتى لم، وإذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. إذا قال الزوج إحدى هذه الكلمات متى لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ونحوها، ومضى زمن يمكنه أن أطلقك فيه فلم يفعل طلقت بعد مضي ذلك الزمن. والعلة أن هذه الأدوات مع لم تفيد الفورية إذا لم توجد نية للتراخي، ولا قرينة تدل على أن المراد التراخي. قوله وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى، تقدم أن كلما تفيد التكرار. وعلى هذا فإذا قال لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى من الزمن ما يمكن فيه إيقاع ثلاث طلقات مرتبة واحدة بعد واحدة ولم يطلق، فالحكم أنه ألف إن كانت زوجته مدخولا بها فيقع عليها ثلاث، لأن كلما تفيد التكرار ومعلم للفورية، فيتكرر الطلاق بتكرار الصفة المعلق عليها وهي عدم التطليق منه. ب وإن كانت غير مدخول بها فإنها تبين منه بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية والثالثة لأنها بانت بالأولى والبائن لا يقع عليها طلاق. قوله وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. واحد، إذا قال إن قمت فقعدت فأنت طالق فالحكم أنها لا تطلق حتى تقوم وتقعد مباشرة والفاء للاتصال. اثنان، وإذا قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد ولو تراخى قعودها، لأن ثم يتحقق بها الأمر ولو مع التراخي بخلاف الفاء فإنها تفيد التعقيب. ثلاثة، إذا قال أنت طالق إن قعدت إن قمت فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وهذه المسألة الأخيرة هي ما يسمى باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثانية في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط، وهذه الصور نادرة الوقوع كما لا يخفى. قوله وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، إذا عطف بالواو كما لو قال طارق إن قمت وقعدت فإنها تطلق إن وجد منها القيام والقعود سواء تقدم القيام على القعود أو العكس. قوله وبأو بوجود أحدهما، إذا عطف بأو كما لو قال طارق إن قمت أو قعدت فإنها تطلق بوجود أي من القيام أو القعود مفردا ولو لم يوجد الآخر، والعلة أن أو لأحد الشيئين فإذا قامت أو قعدت طلقت. فصل، قوله إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما يتعلق بتعليق الطلاق بالحيض. إذا قال الزوج لزوجته إن نزل بك الحيض فأنت طالق فإنها تطلق بأول حيض ترى معه الدم، والعلة أنه وقع ما علق به الطلاق وهو نزول الحيض، وهو طلاق بدعي لأنه طلاق حال الحيض. قوله وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، إذا قال الزوج أنت طالق إذا حضت حيضة فإنها تطلق إذا طهرت من أول حيضة، والعلة أنه يصدق عليها أنها حاضت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. قوله وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، إذا قال طالق إذا حضت نصف حيضة فإنها تظل في ذمته حتى ينقطع الحيض، وبعد ذلك نحكم بأنها طلقت في نصف مدة حيضها، والعلة أننا لا يمكن أن نعرف نصف حيضها حتى ينقطع، إذ أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فاحتجنا للانتظار حتى انقطاع الحيض. فصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالحمل. قوله إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، إذا قال أنت طالق إن كنت حاملا وبعد أقل من 6 أشهر ولدت، فإننا نحكم بأنها طلقت من حين حالفه بالطلاق. والعلة أن أقل الحمل 6 أشهر، ولما ولدت لدون 6 أشهر تيقن أنها حين حلف بالطلاق إن كانت حاملا كانت حينها حاملا، فوجد الشرط. قوله وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، إذا قال أنت طالق إن لم تكوني حاملا فالحكم الآن أنه يحرم عليه وطؤها حتى تستبرئ بحيضة إن كانت بائنا، بمعنى إن كان سبقها طلقتان. والعلة أنها قد تكون غير حامل فيكون قد وقع عليها الطلاق ويكون وطؤه لها بعد طلاقها، فإذا حاضت عرفنا أنها ليست حاملا فيقع طلاقها. أما إن كانت رجعية فله أن يطأها، ثم إن تبين أنها كانت غير حامل أثناء كلامه ذاك فتطلق واحدة، وإلا فلا. قوله وهي عكس الأولى في الأحكام، الأولى قال إن كنت حاملا فأنت طالق، وفي الثانية قال إن لم تكوني حاملا، وعلى هذا فهي عكسها في الصورة وكذا في الأحكام. فنقول إن ولدت لأكثر من 4 سنين فنحكم بأنها طالق من حين لفظه، والعلة أنها لما ولدت لأكثر من 4 سنين تيقن أنها حين لفظه لم تكن حاملا، وأكثر مدة الحمل 4 سنين. تعليق الطلاق على ذكورية الجنين أو أنوثيته. قوله وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3، إذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت توأما ذكرا وأنثى، فإنها تطلق 3 عن الذكر 1 وعن الأنثى 2. قوله وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما، لو قال إن كان حملك أو إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق 1، وإن كانت أنثى فطلقتان فولدت ذكرا وأنثى فلا تطلق. والعلة في الفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنا قيده بما في بطنها أو حملها، فهي هنا لما قال لها إن كان ما في بطنك ذكرا فهي طلقة إلى آخره، فليس ما في بطنها ذكر فقط بل فيه ذكر وأنثى، فالحمل شخصان وليس واحدا، فلم يقع المشروط. أما الأولى فقد أطلق وقال إن كنت حملت بذكر فطلقة وأنثى فطلقتان. فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. أحكام تعليق الطلاق بالولادة. هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم تعليقه بالولادة. إذا علق الطلاق على الولادة لا على الحمل، فقال مثلا إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت المرأة ذكرا ثم ولدت أنثى، فالحكم أنها لما ولدت الذكر طلقت طلقة وتعتد. ومعلوم أن عدة الحامل بوضعها الحمل، فعدتها قد انتهت بوضعها الحمل الثاني وهو الأنثى من التوام، فلا يقع عليها شيء من طلقات الأنثى لأنها انتهت عدتها وبانت. والعلة أنها كانت قد بانت من زوجها بالطلقة الأولى وفراغها من العدة بوضعها، فصادفتها طلقتا الأنثى وهي بائن بينونة صورة من زوجها، فيكون قد بقي لها طلقتان إن راجعها. قوله وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. إذا أشكل علينا ولم ندري هل الذي خرج أولا هو الذكر فنحكم بأنها طلقة واحدة أو الأنثى فنحكم بأنها طلقتان، فالحكم أننا نحكم عليها بوقوع طلقة واحدة، والعلة أن الواحدة متيقنة وما زاد على الواحدة مشكوك فيه. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالطلاق. أحكام تعليق الطلاق بالطلاق. قوله إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. إذا قال إن طلقتك فأنت طالق ثم علقه على القيام فقال إن قمت فأنت طالق، أو بالعكس بأن علقه على القيام فقال إن قمت فأنت طالق ثم علقه على وقوع الطلاق فقال إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق وقامت، سواء في المسألة الأولى أو الثانية، فالحكم أنه تقع عليها طلقتان، الأولى لقيامها، وقد علق الطلاق بقيامها بقوله إن قمت فأنت طالق، والثانية لوقوع الطلاق عليها، وقد علقه في الثانية بأنه إذا وقع عليها الطلاق فإنها تطلق فتكون طلقتين. قوله وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، إذا علقه على قيامها فقال إن قمت فأنت طالق، ثم علقه على طلاقه لها فقال إن طلقتك فأنت طالق فقامت، فإنه يقع عليها طلقة واحدة وهي طلقة لأجل قيامها، والعلة أنها قامت فوقع عليها طلقة القيام، وأما الأخرى فإنه لم يطلقها بل وقع عليها الطلاق بتعليقه، فتختلف عما لو قال إذا وقع عليك الطلاق فأنت طالق. قوله وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. ها هنا صورتان ذكرهما المصنف، الأولى إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها فإنه يقع عليها طلقتان، الأولى لأجل طلاقها والثانية لقوله كلما طلقتك فأنت طالق وهو الآن قد طلقها، ولا تطلق ثالثة لأن الطلقة الثانية لم يطلقها هو بل وقع عليها الطلاق بالتعليق. الثانية إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها أو وقع عليها الطلاق بأي طريقة فإنه يقع عليها ثلاث طلقات، وذلك لأن الأولى أوقعها وطلقت الثانية لأنها وقع عليها طلاق ثم وقعت الثالثة لأنه وقع عليها ثانية. فصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالحالف. أحكام تعليق الطلاق بالحلف. قوله إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق بشيء للحث على فعله أو المنع ونحوه. فيقول المؤلف إذا قال الزوج إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، فالحكم أنه يقع عليها الطلاق مباشرة، والعلة أنه قد علق الطلاق بحلفه ثم حلف بالطلاق حين قال إن قمت فأنت طالق فوقع ما علقه به فيقع الطلاق. قوله لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، إذا علق الطلاق بشرط محض كقوله إذا طلعت الشمس أو قدم زيد فأنت طالق فإنه لا يقع عليها طلاق بقوله إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، والعلة أنه لم يحلف بطلاقها، فالتعليق بشرط محض ليس حلفا لأن المكلف لا يقصد به الحث أو المنع، فهو شرط وليس بحلف. قوله وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ها هنا صورتان، الأولى إذا قال الزوج لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم جاء وأعاد الكلام مرة أخرى فقال إن حلفت فأنت طالق، فالحكم أنه يقع عليه الطلاق مرة واحدة لأجل الجملة الثانية التي هي بمثابة الحلف، والعلة أنه قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد الجملة فتطلق لأنه حلف بطلاقها. يستثنى من ذلك ما إذا قصد بإعادة اللفظ إفهامها فإنها حينئذ تطلق باللفظ الأول فقط. الثانية إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم بعد ذلك أعاد كلامه وقال لها إن كلمتك فأنت طالق، فالحكم أنه يقع عليه الطلاق مرة واحدة لأجل الجملة الثانية، والعلة أنه علق طلاقها بكلامه لها فلما أعاد صار قد كلمها فيقع الطلاق. قوله ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث، نفس المسألتين السابقتين إذا كرر الكلام مرتين فيقع الطلاق مرتين، مثاله إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد الكلام فقال إن كلمتك فأنت طالق فتقع واحدة ثم أعاده فتقع اثنتين ثم أعاده فتقع ثلاثة. فصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالكلام. أحكام تعليق الطلاق بالكلام. قوله إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، ذكر المصنف صورتين، الأولى إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي وساق هذا الكلام متصلا فالحكم أنها تطلق بذلك، والعلة أنه علق الطلاق بالكلام وقد حصل منه بعد ذلك كلام وهو قوله تحققي، إلا إن أراد كلاما بعد انفصال كلامه هذا. الثانية إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال اسكتي أو تنحي ونحو هذا، فالحكم أنه يقع عليه الطلاق مرة واحدة لأجل الجملة الثانية. والعلة أنه علق الطلاق بالكلام وقد حصل منه بعد ذلك كلام وهو قوله منفصلا اسكتي ونحو هذا. وظاهر هذا أنه عام سواء أراد إفهامها أو مجرد الكلام. قوله وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه. إذا قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فتكلمت الزوجة بأي كلام، ومن ذلك لو قالت إن بدأتك بكلام فعبدي حر أو نحو ذلك من الكلام أو اليمين، فإن يمينه بالطلاق قد انحلت. والعلة أنها بدأته هي بالكلام فانتفى ما علق الطلاق به وهو بدأته هو بالكلام إذ بدأت هي بالكلام. وقد انحلت يمين الرجل ولكن عقد يمين المرأة بعتق رقيقها إذا تكلمت، فلكي تنحل يمينها فإن الزوج يتكلم بعد ذلك بأي كلمة ليكون هو من ابتدأ بعد يمينها. قولها ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، لو كان ينوي بذلك الكلام أنه إن بدأها بالكلام في مجلس آخر غير هذا المجلس الذي صار فيه اليمين والجدال، فإن وذلك لم تنحل يمينه بكلام الزوجة في ذلك المجلس. وعلى هذا فإذا ابتدأها بالكلام في مجلس آخر وقعت يمينه. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالإذن. أحكام تعليق الطلاق بالإذن. قوله إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، إذا قال الزوج واحدا من هذه الألفاظ ونحوها مما يراد به تعليق الطلاق على خروجها بلا إذنه إلا ما استثنى من الحمام ونحو ذلك، فإنها إذا خرجت وقع اليمين. مثاله إن خرجت بغير إذني لغير أهلك فأنت طالق، فخرجت بلا إذنه، فإن كان لأهلها فلا تطلق، إن كان لغيرهم طلقت لوقوع ما علق الطلاق عليه وهو الخروج بلا إذن. قوله فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، إذا قال لها ما سبق مثل إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم جاءت واستأذنته فأذن لها وخرجت، وبعد ذلك خرجت مرة أخرى بغير إذنه فيقع الطلاق. والعلة أن الصفة المعلق عليها وهي الخروج بغير إذنه قد وجدت. يستثنى منها أن ينوي الإذن مرة ويأذن لها فيه ثم تخرج بعد فلا حنث، أو يقول إن خرجت إلا بإذني مرة فأنت طالق، فإذا أذن فيه مرة لم يحنث بخروجها بعده بغير إذنه. قوله أو أذن لها ولم تعلم، لو أنه أذن لها بعد ذلك ولم تعلم هي ولم يبلغها إذنه لها فخرجت ظانة أنه لم يأذن لها فإنه يقع الطلاق، وذلك لوجود الصفة. وبيان ذلك بأمرين: واحد أن الإذن إنما يكون إذنا حينما يعلم به المأذون له فلا إذن بلا علم. اثنان ولأنها قصدت بالخروج مخالفته وعصيانه. قوله أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لو أنه قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت بغير إذنه واتجهت للحمام ثم إلى غيره، أو أنها عدلت من الحمام لغيره ولم تمر الحمام فإنها تطلق. والعلة وجود الصفة التي علق عليها لأنها لما خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت لغير الحمام وبدون إذنه فتحقق فيها الأمر. قوله لا إن أذن فيه كل ما شاءت، إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أعطاها إذنا عاما فقال أذنت لك بالخروج متى شئت، فإنه لا يحنث بخروجها بعد ذلك. والعلة وجود الإذن منه لها بالخروج بعد تعليقه الطلاق بالخروج فيعمل بالمتأخر من الأمرين. قوله أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، إذا قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فأنت طالق أو لا تخرجي إلا بإذن والدك فإن خرجت بغير إذنه فأنت طالق، ثم مات زيد أو والدها فخرجت بعد موته فلا حنث عليه. والعلة أن الميت لا إذن له وقد علق على إذنه حيث كان له إذن، فيبقى الأمر في حقها على الأصل وهو الإذن بالخروج. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالمشيئة. أحكام تعليق الطلاق بالمشيئة. قوله إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. إذا علق الرجل طلاقه لزوجته بمشيئتها كأن يقول أنت طالق إن شئت أو إذا شئت أو متى شئت أو حيث شئت، فالحكم أنها تطلق إذا شاءت طلاقها، وذلك بأن تتلفظ به بلسانها فتقول قد شئت، ولا يكفي أن تنوي ذلك بقلبها، وذلك لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فالحكم معلق باللسان دون القلب. قوله فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، إذا علق الطلاق بمشيئتها كما سبق فقالت قد شئت الطلاق إن شئت، فهنا لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. والعلة أنها علقت الطلاق بمشيئته وهو لم تصدر منه مشيئة بالطلاق. قوله وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا، إذا علق الطلاق بمشيئة اثنين كما لو علقه بمشيئتها ومشيئة أبيها فشاءت هي ولم يشأ أبوها فلا يقع الطلاق. والعلة عدم وجود الصفة التي علق عليها الطلاق، فإن شاء أحدهم على الفور والآخر على التراخي فيصح ويقع الطلاق. مثاله لما قال تلك العبارة شاءت الزوجة أن يطلقها ثم بعد ذلك شاء أبوها فيقع الطلاق، وذلك لوقوع الصفة التي علق عليها وهي مشيئة الاثنين. قوله وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا، إذا قال لزوجته طالق إن شاء الله أو لعبده أنت حر إن شاء الله، فالحكم أنه يقع الطلاق والعتق، والعلة أن التعليق بالمشيئة لا سبيل إلى علمه فيعتبر لاغيا لا اعتبار له، فكل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به. قال في هامشه القول الثاني أنه إن نوى تعليق الطلاق والعتاق بالمشيئة لم يقعا حتى يطلق بعد هذا، وإنما أنها طالق وأنه حر بهذا اللفظ، وإنما التعليق بالمشيئة للتوكيد والتحقيق وقعا، واختاره ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله، انتهى. قوله وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طالقت إن دخلت، إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ثم دخلت الدار فله حالتان: واحد، إن كانت المشيئة لما سبق من إيقاع الطلاق أو للتعليق على مشيئة الله فهو كالمسألة السابقة فيقع الطلاق إذا دخلت. اثنان، إن قصد تعليق المشيئة للفعل المحلوف عليه، يعني كقوله والله إن شاء الله لا أذهب، فهنا لا تطلق إن دخلت. والعلة أنه علق حلفه بالمشيئة، وكل يمين علقت بمشيئة الله فلا حنث فيها، بدلالة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. قوله وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طالقت في الحال، إذا قال هذا اللفظ أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد فإنها تطلق مباشرة بمجرد تلفظه بذلك، والعلة أن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، فهي كما لو قال أنت طالق لأجل رضا الله أو أنت حر لوجه الله، فاللام هنا قصد بها التعليل فيقع الطلاق معها مباشرة. قوله فإن قال أردت الشرط قبل حكما، إن قال الزوج أردت بقوله طالق لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي أن أعلق الطلاق على مشيئة زيد أو على رضاه، فإذا رضي زيد أو شاء وقع الطلاق وهذا ما أردته، فالحكم أننا نقبل منه ذلك حكما أي في الظاهر. والعلة أن اللفظ يحتمل ذلك، وحينها فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء. قوله وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، إذا قال لزوجته أنت طالق إذا رأيت الهلال، فإن هذه اللفظة تحتمل أمرين، ولذا نقول له ما هي نيتك، فإن قال أردت أنها إذا رأت هي الهلال بعينها فلا تطلق إلا إذا رأته، وإن قال أردت أنها تطلق بخروج الهلال وغروب الشمس ولو لم تره هي، فإنها تطلق بعد الغروب وخروج الهلال في السماء. فصل، ذكر المؤلف في هذا الفصل جملة من المسائل المتفرقة المتعلقة بالحلف بالطلاق. قوله وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل وأخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. لو أنه حلف وقال والله لا أدخل دار زيد أو لا أخرج منها، ثم إنه أدخل وأخرج بعض جسده، فإنه لا يحنث، والعلة أنه لم يقع المحلوف عليه وهو الدخول أو الخروج، وكذا لو وقف بطاق الباب أي جانبيه لأنه لم يدخله بجملته. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، فدل على أن الإنسان إذا علق الحنث بخروج جسده كله فلا يعد حانثا بخروج بعضه، كما فعلت عائشة بإدخال يدها في المسجد وهي حائض، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رأسه وهو معتكف. قوله أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، لو قال إن لبست ثوبا من غزلك فأنت طالق ثم لبس ثوبا فيه من غزلها وفيه بعض غزل غيرها فالحكم أنه لا يحنث ولا يقع الطلاق، والعلة أنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها بل فيه شيء من غزلها، ودليله ما تقدم من حديث عائشة، فأفاد أن البعض هنا لم يعامل معاملة الكل. قوله أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، كذلك لو حلف لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فإنه لا يحنث، والعلة أنه شرب بعضه لا كله، والأمر معلق بشرب ما في الإناء كله. قوله وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، الحكم لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. صورة المسألة إذا حلف على أمر أنه إذا فعله فعليه كذا وكذا ثم فعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث بفعله جاهلا أو ناسيا، والدليل العمومات في عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. لكن إن كان قد حلف على طلاق أو عتاق كما لو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله ناسيا أو جاهلا فإن الطلاق يقع، والعلة أنهما أي الطلاق والعتاق حق مخلوق فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يقع الطلاق والعتاق كذلك، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع، انتهى. قوله وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، إذا حلف على شيء فلا يحنث إلا بفعله كله ولا يحنث بفعل بعضه، مثال ذلك والله لا أشرب ماء هذا الكأس فشرب بعضه فلا يحنث إلا إن كان ينوي أنه لا يشرب ولا بعضه فإنه يحنث حينها، أو كانت قرينة تدل على أنه أراد مجرد الشرب ولا بعضه، كقوله والله لا أشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فيحنث، والعلة أنه يستحيل شربه كله، والقرينة تدل على أنه يريد مجرد الشرب من النهر. قوله وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله، لو قال الزوج والله لآكلن هذه الخبزة أو إن لم آكل الخبزة فأنت طارق فلا يبر حتى يأكلها كلها، والعلة أن ظاهر هذه اليمين أنه يراد بها فعل الجميع وليس البعض. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.